قال رحمه الله: قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله تعالى: ثم بعثناكم، أي أحييناكم، والبعث إثارة الشيء عن محله، يقال بعثت البعيرة وبعثت النائمة، فانبعث من بعد موتكم قال قتادة: أحياكم لتستوفوا بقية أجالكم وأرزاقكم، ولو ماتوا بأجالهم لم يبعثوا إلى يوم القيامة. قوله: لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام، أي في التيه يقيكم حر الشمس. ومعلوم أن بني إسرائيل تاهوا لما أمرهم نبيهم موسى بدخول تلك القرية لقتالهم، أبوا، قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا. فالله سبحانه وتعالى ضرب عليهم التيه وحرم عليهم تلك القرية، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. فالله ضرب عليهم التيه وحرم عليهم تلك القرية، فكان أحدهم يمشون في أول النهار، يمشون أول اليوم، فيمشون الوقت هذا كله، فيصبحون اليوم الثاني فإذا بهم في نفس المكان الذي مشوا منه. هذا عذاب ما هو سهل، تاهوا ما يدرون أين يتجهون، يريدوا القرية يمشون فترة من الزمن، والله قد حرم عليهم هذه القرية، يصبحوا الصباح ويمشون ويسيرون لأجل الدخول على هذه القرية، فإذا بهم اليوم الثاني يرى بعضهم بعضا في نفس إيش، في نفس المكان، يلفون هكذا، يمكن لفلف هكذا لفة على الدائري كما يقال، وما فيش فائدة، فهم يذهبوا ويرجعوا في نفس المكان الذي ذهبوا منه. فهذا تيه عذاب الله، أن الله سبحانه وتعالى عذبهم بسبب أنهم ما طاعوا نبيهم في دخول تلك القرية، فحرم الله عليهم تلك القرية 40 سنة يتيهون أفلتيه وما يدرون أين يتجهون، ونسأل الله سلامة. فبسبب ذلك فالتيه هو التحير، والحق أنهم تحيروا، فكانوا يسيرون كل يوم جادين، فإذا أمسوا كانوا في المواضع التي ارتحلوا منها، سيروا مثلا الصباح والمساء فإذا بهم في نفس المكان الذي ارتحلوا منه، ما فيه ذا فائدة من هذا السير. وهل كان فيهم موسى وهارون؟ نعم كانوا فيهم على الصحيح، ولكن لم يعاقبوا بهذه العقوبة، لم يعاقبوا بهذه العقوبة، وإلا بعضهم قال موسى وهارون ما كانوا معهم في هذا الأمر، الصحيح أنهم كانوا معهم لكن الله ما عاقبهم هذه العقوبة، وإنما هذه العقوبة ضربت على من خالف أمر نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، يمشون الصباح والمساء هم في نفس المكان الذي مشوا منه. فهذا يكون عقوبة ما هي سهلة. ثم تاب الله عليهم بعد ذلك، بعد 40 سنة وهم في هذا التيه يتيهون 40 سنة، على الصحيح أن الظرف متعلق بالتيه، يتيهون 40 سنة، وبعضهم يقول محرم عليهم 40 سنة يتعلق بمحرمة، ولا تعارض بين هذا وهذا، فهم ما دخلوها أبدا، ما دخلوا هذه القرية، هذه الفترة الزمنية التي حرم الله سبحانه وتعالى عليهم دخولها، وأيضا في هذه الفترة الزمنية كانوا في تيه، فما يدرون أين يتجهون، وهم في حيرة، يمشوا ويرجعوا نفس المكان، هم يظنوا أنهم يسيرون، لكن لا، يمشوا وينسوا في نفس المكان، الصباح مشي والمساء في نفس المكان. فهذه عقوبة ليست بالسهلة، عاقب الله هؤلاء المتعنتين والمخالفين لأوامر أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله السلامة. والآن هذا الأمة التي تعاني هذا، والله أنه تيه حيرة، هذا الذي فيه أمة محمد الآن، فما يدرون كيف يصنعون الآن، يعني أعداءهم تسلطوا عليهم وأمورهم ضاقت وشؤونهم كما يقال يعني صارت في اضطراب عظيم جدا، شؤون أمة محمد صارت في اضطراب وفي حيرة، وما يدرون كيف يخرجوا من المآزق التي يقعوا فيها. هذا والله أنه أعظم من التيه ذاك، أعظم من ذاك التيه، ذاك تيه يمشوا ويرجعوا، أما هذا أعداءهم سلطوا عليهم وهم متحيرون، ما يدروا كيف مآزق تحصل لهم، وفتن بعد فتن إلى آخر ذلك، وما يدروا إيش المخارج، مع أن المخارج بين أيديهم، لكن ما وفقوا أنهم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعوا إلى الله، فصاروا في تيه بسبب أنهم خالفوا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، صار كثير من الأمة في حيرة فلا يدرون كيف يخرجون من هذه الورقات التي هم فيها بسبب المعاصي. فبنو إسرائيل ضرب الله عليهم التيه وجعلهم في هذه الفترة الزمنية في الأرض يتيهون، يمشوا ويرجعوا، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما فيه مخرج من هذا التيه الذي فيه الأمة الآن إلا بالتوبة. ومات منهم في فترة التيه أمم، كثيرون ماتوا في فترة التيه، نسأل الله السلامة، عدد كبير مات في فترة التيه، هو عذاب. قال رحمه الله: لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة، هذا بعد التيه، يسر الله بالسحاب تلك يعني تظلهم من حرارة الشمس، ما عندهم ما يتقون به من الشمس، يمشوهم في هذه الشمس، فيسر الله بعد تلك الفترة هذه السحاب تقيهم من حرارة الشمس. وظللنا عليكم الغمامة في التيه، وهم يتيهم في هذه الفترة الزمنية، في التيه يقيكم حر الشمس والغمام من الغم، وأصله التغطية والستر، سمي السحاب غماما لأنه يغطي وجه الشمس، سمي السحاب غماما لأنه يغطي وجه الشمس، ما يرى الشمس، ما يجعل الشمس ترى، وحتى الضوء الذي تخرجه ما يكون عند وجود السحاب هذه تغطيها تماما. فهم في الفترة هذه فترة التيه أيضا عليهم هذه السحاب تقيهم الحر، هذا رحمة من الله بهم. وذلك أنه لم يكن لهم في التيه كن يسترهم، ما عندهم في فترة التيه هذه 40 سنة كن يسترهم، أي يكنهم من حرارة الشمس، إلا أن الله رحمهم بهذه السحاب في فترة التيه. وذلك أنهم لم يكن لهم في التيه كن يسترهم، فشكوا إلى موسى، فأرسل الله تعالى غماما أبيض رقيقا أطيب من غمام المطر، وجعل لهم عمودا من نور يضيء لهم الليل إذا لم يكن لهم قمر، والله رحيم بعباده مع أنهم عصاة، والله سبحانه وتعالى رحمهم بنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، فكان يشفق عليهم موسى فيأتون إليه ادعوا الله لنا بكذا، يرون العناء يعني والتعب والمشقة، فيأتون إلى نبيهم موسى فيدعو الله سبحانه وتعالى فيرحمهم ربهم جل وعلا مع ما هم فيه من العصيان، صلى الله السلامة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم يملي. قال: وأصل التغطية الستر، وأصل التغطية طيب، وأصله التغطية والستر، سمي السحاب غماما لأنه يغطي وجه الشمس، وذلك أنه لم يكن لهم في التيه كن يسترهم، فشكوا إلى موسى، فأرسل الله تعالى غماما أبيضا رقيقا أطيب من غمام المطر، وجعل لهم عمودا من نور يضيء لهم الليل إذا لم يكن لهم قمر، أي في الأيام غير المقمرة يجعل الله لهم هذا العمود يضيء لهم الليل، وفي الأيام المقمرة يستغنون بإيش؟ الأيام المقمرة يستغنون بالقمر، لكن في الأيام المظلمة فيجعل الله لهم عمودا يضيء لهم. الله على كل شيء قدير. وأنزلنا عليكم، قوله وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أي في التيه أيضا في هذه الفترة الزمنية التي تاهوا فيها، أنزل الله عليهم هذا الطعام الذي يحتاجون إليه، يحتاجون إلى طعام، فأنزل الله عليهم المن والسلوى، أولا أنزل عليهم المن، ثم رأوا حرارة هذا الشراب فطلبوا ما يخففه، فأنزل الله عليهم السلوى الطير، فكانوا يأكلون الطير ويتحلون بهذه الحلاوة وهي المن هذا الشراب. قال: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أي في التيه، الأكثرون على أن المن هو ترنجبين، إيش هذا الكلمة؟ الترنجبين، كلمة عجمية، إيش يا أخوان الترنجبين هذا؟ يتكون من إيش؟ من يعرف ترنجبين؟ هل يعرف الخلط فيه؟ الله أعلم. كيف؟ وقال مجاهد: هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار طعمه كالشهد. وقال وهب: المهم أنه شراب أنزله الله سبحانه وتعالى، المن هو شراب والسلوى طير. وقال مجاهد: هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار طعمه كالشهد. وقال وهب: هو الخبز الرقاق، خبز الأبيض هذا الرقيق. قال الزجاج: جملة المن ما يمن الله به من غير تعب. وهذا ما هو بعيد، قول الزجاج المن أي أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بشراب من غير تعب، شراب وطعام من غير تعب ومشقة. فقال الزجاج: جملة المن ما يمن الله به من غير تعب. فكل ما من الله سبحانه وتعالى على العبد به من غير تعب فهو من من الله جل وعلا، ويقال له من. فهذه أقوال: القول الأول ترنجبين، والقول الثاني شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار طعمه كالشهد، هذا قول آخر وليس تفسير لترنجبين هذا. والقول الآخر هو الخبز الرقاق المن. وقال الزجاج: جملة من ما يمن الله به من غير تعب، فهذا من. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا أبو نعيم، محمد بن إسماعيل مشهور البخاري، قال أخبرنا أبو نعيم، قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك وهو ابن نمير عن عمرو بن حريث عن سعد بن زيد رضي الله تعالى عنه، سعيد نعم، عن سعيد بن زيد الصحابي الجليل، عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والحديث البخاري كما تعلمون، وهو أيضا في مسلم، متفق عليه، عن سعيد بن زيد بن نفيل رضي الله تعالى عنه. الكمأة وهو نوع يعالج به العين، يأتي صغيرا هكذا في الأرض مثل البطيطة كأنه يكون في الأرض، وهو لونه يميل إلى الصفرة كما أرانها بعض الإخوان الكمأة هذه، فهي توجد في بعض الأماكن، وأتى بها مرة سالمين الظاهر، أتى بها هنا صح، كانوا سالمين أتى بها إلى هنا الأخ سالمين صاحب الشنين، فهذه يتعالج بها من العمى. حتى ذكر النووي رحمه الله أن بعض الناس أصيب بالعمى في زمنه، يذكره أنه في زمنه، في زمن النووي رحمه الله كما في شرح مسلم، أنه أصيب بالعمى فأخذ الكمأة هذه وعصرها وقطر بعض القطرات على عينه، بعض القطرات على عينه، فبرئ من ذلك العمى الذي أصيب به وشفاه الله سبحانه وتعالى من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وماؤها شفاء للعين، لكن لابد من إحسان الاستعمال، فبعض الناس ربما يقطر قطرات كثيرة، يحتاج إلى يعني وصف طبي وإرشاد طبيب عنده خبرة باستعمال هذا العلاج، لأن العلاج إذا زاد على الحد المعلوم ينقلب إلى الضد كما هو معروف من أحوال الأطباء، فلا بد أن تكون الجرعة مناسبة للعين. أما يضع 7 قطرات 10 قطرات الطبيب ما وصل بهذا، فلا بد من إرشاد طبيب إلى الاستعمال، أنه يستعمل مثلا قطرات 2 إلى آخر ذلك حتى يحصل النفع بهذا العلاج وبهذا السائل. فهي تعصر هذه المن، حتى إخواننا الجزائريون هناك في دماج استعملوها واستفادوا منها، استعملوها وعصروها وعندهم خبرة كأنهم بها، استعملوها هناك، بعض الإخوة كان يعني عيناه توجعانه استعملها، ما أصيب بالعمى لكن توجعانه استعملها فيما أخبرنا إخوانهم أنفسهم واستفادوا منها من هذا العلاج. ولكن لا بد من إحسان الاستعمال وإرشاد الطبيب للاستعمال، وإلا فيها علاج كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: الكمأة من المن من هذه النعمة التي أنزلها الله على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين. وقد سمعت ما حكى النووي في زمنه: رجل أعمى أو عمي أصيب بالعمى ثم استعمل هذه الكمأة فبرئ بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب لو تستعمل هذه طيب فيها علاج جميل، لكن يكون واحد صاحب خبرة يرشد إليها. قالوا فكان هذا المن كل ليلة يقع على أشجارهم مثل الثلج، نعمة من الله سبحانه وتعالى ورحمة بهم، لكل إنسان منهم صاع يأخذ من هذا المن، فيما ذكر أهل التفسير أنه يقع على أشجارهم وكل واحد يأخذ له صاع من هذا المن ويتغذى به ويأكله، لكل إنسان منهم صاع. فقالوا يا موسى قتلنا هذا المن بحلاوته، حالي والحال يمله الشخص، يمله الشخص فيحتاج إلى شيء يخفف هذه الحلاوة، إذا أكثر منه ربما يتضرر إذا أكثر من هذا الشيء الحالي، فهو محتاج إلى شيء آخر يقوم بجانب هذا الحالي ليخفف حلاوته. قالوا قتلنا هذا المن بحلاوته فادع لنا ربك أن يطعمنا اللحم. فأنزل الله تعالى عليهم السلوى وهو طائر يشبه السماني، وقيل هو السماني بعينه، طائر من الطير أرسله الله سبحانه وتعالى عليهم يخفف حلاوة المن. وهذا مما يستعمله الناس الآن، تجدهم إذا أرادوا يعني يأكلوا اللحم يأكلوا مثلا اللحم يأتوا معهم بإيش؟ بشيء حالي، حلوى أو عسل أو تمر أو شيء من هذا، فكأنه مفيد. وهؤلاء استعملوا اللحم مع إيش؟ مع المن الحالي، مع المن الذي هو الشراب، فيفتح الشهية حتى الأكل يأكل الشخص، لكن اللحم مع رز ربما ما يأكل كثيرا، فإذا جمع لحم مع طير، غسي لحم مع عسل أو لحم مع أيضا كذلك تمر أو شيء من الحلاوات والحلوى هذه الموجودة، ربما يعني نفسه تكون أشهني الطعام أكثر ويتلذذ به. وهذا لعله من هذا الصنيع، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم أولا المن ثم طلبوا شيء آخر فأرسل لهم الطير اللحم، فكانوا يأكلون الحالي مع هذا اللحم. قالوا قتلنا هذا المن بحلاوته فادع لنا ربك أن يطعمنا اللحم. فأنزل الله عليهم السلوى وهو طائر يشبه السماني، وقيل هو السماني بعينه، فإذا المن هو شراب والسلوى هو هذا الطير، وقيل هو السماني بعينه. بعث الله سحابة فمطرت السماني في عرض ميل وطول رمح في السماء بعضه على بعض، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، مطر بالطير، وهذه الأشجار كل واحد يأخذ منها صاع كامل من المن، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليهم رحمهم الله. وكان الله ينزل عليهم المن والسلوى كل صباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يوما وليلة، وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل واحد منهم ما يكفيه ليومين، لأنه لم يكن ينزل يوم السبت، لم يكن ينزل عليهم يوم السبت، فيأخذ حق الأحد وحق السبت، يأخذ يوم الجمعة، يأخذ يومين حق السبت الذي ما ينزل فيه، والله أعلم. قال النحاس الترنجبين، قال النحاس الترنجبين هو بتشديد الراء، الترنجبين هو بتشديد الراء وإسكان النون، كلمة عجمية، ويقال الترنجبين بالطاء، وهو طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ، ما شاء الله، هذا هو طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ، هذا هو الترنجبين. طيب جزاك الله خير. كيف؟ ما أدري فائدة كذا من جوال. فتح الغدير يقول الشوكاني. ويقال الشوكاني نعم. قال قوله تعالى كلوا وظللنا عليهم إلى آخره. إلى قوله كلوا من طيباته. قال قوله تعالى كلوا أي وقلنا لهم كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم ولا تدخروا لغد. كلوا ما وجدتموه كلوا، ما في ادخار، لكن أبوا إلا أن يدخروا فعاقبهم الله بفساد ذلك الذي ادخروه، ولا أمرهم الله أنهم يأكلوا كل يوم، قد تكفل الله بنزول أكل اليوم أبي داعي للادخار، لكن هؤلاء أصحاب مخالفات أبوا إلا أن يدخروا فأفسد الله عليهم الطعام هذا الذي ادخروه. قال كلوا أي وقلنا لهم كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم ولا تدخروا لغد، ففعلوا أي ادخروا، فقطع الله ذلك عنهم، قطع الله ذلك الذي معهم من الطعام، وأيضا كذلك أفسد عليهم المدخر، فقطع الله ذلك عنهم ودود وفسد ما ادخروا. قطع الله ذلك المن ودود ما هو موجود وفسد بسبب مخالفة. فقال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي ما بخسوا بحقنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستيجابهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستيجابهم عذابي بسبب ظلمهم. أنا الله سبحانه وتعالى ما ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهم باستيجاب عذاب الله سبحانه وتعالى لهم بسبب المخالفات، فقطع الله ذلك الرزق، وانقطع مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤنة في الدنيا ولا حساب في العقبة. وهذه عبر يا أخوان، هذه قصص بني إسرائيل ذكرها الله لنبيه محمد لتعتبر أمته، فإن المخالفات ما فيها خير للناس، ما في إلا العقوبات بعد المخالفات، فهؤلاء ينعم الله عليهم نعمة بعد نعمة، وهم كلما أنعمت زادوا طغيانا وزادوا مخالفة وزادوا عتوا وبعدا عن الخير عن أنبيائهم، والله سبحانه وتعالى ينزل عليهم هذه العقوبات، فقطع عليهم مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤنة، من وسلوى ما في مشقة ولا يذهبوا يعملوا ولا شيء، أكلهم مكفول، أكلهم مكفول وحاجاتهم موجودة، ما يحتاج يذهبوا يشتغلوا لا شيء من هذا، لكن أبوا إلا العصيان. قال أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان، قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، قال أخبرنا أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، أي يخنز بمعنى ينتن، لولا هؤلاء وفعلهم هذا ما حصل أبدا خبث الطعام ولا كذلك أيضا نتان فيه، لكن هؤلاء عصوا وتسببوا في غيرهم فصار الطعام ينتن بعد ذلك وبعد صنيع هؤلاء، ففعلهم تسلسل إلى غيرهم. وهكذا يقول المعاصي يرتكبها بعض الناس فإذا بها تتسلسل عند الغير وهذا من شؤمها، فذلك الذي قتل أخاه من بني آدم تسلسل القتل بعده فصار الناس يتقاتلون يقتل بعضهم بعضا. وهكذا أيضا هؤلاء الله نهاهم عن الادخار فأبوا إلا أن يدخروا فأنتن اللحم وما كان ينتن في سبب صنيعهم هذا، صار اللحم ينتن بعد ذلك. هذا قول لبعض العلماء. قال لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. قال القرطبي رحمه الله تعالى قيل أصله أن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوى وكانوا نهوا عن ذلك فعوقبوا بذلك، هذا قول، قيل أصله أن بني إسرائيل ادخروا اللحم كما في هذه الآية في ظاهرها ادخروا لحم السلوى وكانوا نهوا عن ذلك عن هذا الادخار فلم ينتهوا فعوقبوا بفساد اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، هذا حكاه القرطبي. وقال بعضهم معناه لولا أن بني إسرائيل سنوا الادخار حتى أنتن اللحم لما ادخر فلم ينتن، هذا الظاهر الله أعلم، لولا بنو إسرائيل سنوا الادخار ما كان أحد يدخر قبل هذا الفعل وإنما سن الادخار بنو إسرائيل، فالناس تابعوهم ادخروا فحصل بسبب الادخار إيش نتانة في ماذا؟ في اللحم، نتانة في اللحم، لأنه ربما يعني تستمر فترة زمنية طويلة عليه، فترة وما عندهم حافظات، وما عندهم حافظات تحفظ هذا اللحم، فيحصل به يحصل منه هذا الأمر، أو يحصل فيه هذا الخلل وهو النتانة. فمعنى الحديث على هذا لولا أن بني إسرائيل سنوا الادخار حتى أنتن اللحم لما ادخر فلم ينتن، هذا واضح، لولا أنهم سنوا الادخار الناس تابعوهم، لو لم يدخروا ما ادخر الناس، وإذا لم يدخر الناس هل سينتن اللحم؟ ما ينتن اللحم، هذا والله أعلم هو الأقرب، لولا أنهم سنوا هذا لما تسلسل الناس في الادخار، وإذا لم يدخر الناس إذن ما في نتانة، لأن الناس على طول سيأكلوه أو يوزعوه، يأكلوه أو يوزعوا الزائد عن حاجتهم. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الادخار، نهى في أول الأمر عن الادخار، ثم قال ادخروا وكلوا وأطعموا في بعد ذلك، وإن في أول الأمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الادخار، أي ادخار لحوم الأضاحي، ادخار لحوم الأضاحي، ثم أباح لهم بعد ذلك الادخار، إنه كانت تنزل الدافة ويحتاجوا أن يطعموا من هذا اللحم، فيطعمونهم الصحابة رضوان الله تعالى، يأتوا من البادية، يأتوا من أماكن بعيدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الادخار وأمرهم بتوزيعها، لا يدخر أحد شيئا، ثم أباح لهم بعد ذلك لما وسع الله على الناس، أباح الله سبحانه وتعالى أو أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم الادخار. فالادخار يحصل منه ضرر، ولا سيما إذا لم توجد الحافظات، فما ينبغي للشخص أن يدخر إذا لم توجد الحافظات، أما إذا كان معه حافظات وعنده لحم فضله يحتاج إليه الأيام القادمة ما فيه مانع أن يدخر، أما أن يكتنز له ويبقي معه ويفسد عليه هذا خطأ، فينبغي أن يوزعه، ينبغي أن يوزعه حتى لا يرميه بعد ذلك الكلاب فيذهب ولا ينتفع به لا هو ولا غيره، فهنا ما يصلح الادخار. لكن إذا وجدت الحافظات كما هو الحال الآن، وجدت الحافظات أو يستطيع يجففه، إن لم توجد هذه الثلاجات يجففه ويبقى معه الأسبوع أو الأسبوعين أو أقل من ذلك أو أكثر، ما في مانع أنه يدخر. فمعنى الحديث إيش؟ لأن له معنيان، المعنى الأول لولا بني إسرائيل هي أنهم إيش؟ نهاهم الله سبحانه وتعالى عن ادخار لحوم السلوى، فادخروا فحصل إيش؟ نتانة في هذا اللحم الذي دخروا. والقول الثاني لولا أنهم سنوا الادخار ما ادخر أحد، لولا أنهم سنوا الادخار ما ادخر أحد ولا نتن إيش؟ اللحم، لأنه ما فيه ادخار فيه حتى ينتن، ولا أنتن اللحم لأنه ما في حد سيدخر، لكن لما سنوا الادخار ادخروا الناس، فلما ادخر الناس وما عندهم شيء ربما يحفظون به اللحم حصل إيش؟ النتان فيه، فأنتن اللحم بسبب هذه المتابعة لبني إسرائيل. فالحاصل أن الادخار جائز إذا كانت هناك أشياء تحفظها ما فيه مانع. قال ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، هذه تتمة الحديث، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، وهذا معناه ليس المقصود بالخيانة هنا خيانة الفاحشة حاشا وكلا، فإنها لم تخن امرأة نبي زوجها البتة، هذا لا يوجد، ولا يجوز أن يفهم هذا الحديث بهذا الفهم السقيم أن المقصود أن حواء خانت آدم بخيانة الفاحشة، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى اعتقاده، وإنما المقصود بخيانة حواء عليه السلام أنها استزلها الشيطان، استزلها الشيطان وجعلها تأكل من هذه الشجرة، وكذلك أيضا تزين أكل الشجرة لآدم فأكل منها بعد ذلك، فأكل منها بعد ذلك، هذه خيانة حواء لزوجها التي هي مقصودة بهذا الحديث، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، المعنى أي أن حواء زين لها الشيطان الأكل من من الشجرة، ثم زينت هذا الصنيع لمن؟ لزوجها آدم عليه الصلاة والسلام حتى أوقعته في الأكل، وإلا آدم ما أكل منها، لكن بسبب زوجته زينت له أنها أكلته هي طيبة فزينت له هذا الشيء فأكل آدم بعد ذلك من هذه الشجرة، فهذه خيانة حواء لزوجها وليس المقصود خيانة فاحشة، فهذا لا يجوز ويحرم ذلك. ولما كانت البنات من صلب حواء في الأصل، وهي الأصل الأصيل في البنات، فكان هذا العرق تسلسل للنساء، تسلسل للنساء وهو خيانة الأزواج، فلا تجد امرأة إلا وهي تخون زوجها في القول أو في الفعل، في القول أو في الفعل، وخيانة من بعد حواء كل واحدة بحسبها، فبعضها ربما تخون بالفاحشة وبعضها ربما تخون بغير الفاحشة، ربما تخون زوجها بغير الفاحشة. وأما خيانة حواء فكما سمعته خيانة إيش؟ تزيين للأكل من تلك الشجرة. هذا هو المقصود بالخيانة هنا، أطلق عليها الخيانة، أي أنها زينت الأكل لآدم من تلك الشجرة التي منعه الله سبحانه وتعالى منها. وأما بقية النساء فكل واحدة في خيانتها بحسبها. وهذا التسلسل حصل ليش؟ حصل هذا التسلسل بالنساء لأن حواء هي إيش؟ هي الأصل، هي الأصل الأصل، فنزع ذلك العرق بقية النساء. فلا تكاد كما يقول الحافظ رحمه الله تجد امرأة إلا وهي تخون زوجها، إما بالقول أو إيش أو بالفعل، لا تكاد تجد امرأة إلا وهي تخون زوجها إما بالقول أو بالفعل. ثم ذكر رحمه الله أن خيانة كل امرأة بحسبها، فمنها من تخون بالفاحشة ومنهن من تخون بدون إيش بدون ذلك، ربما تتآمر مع أبيها وأمها عليه فإذا بهم يشدون عليه، هذا من الخيانة، هذا من الخيانة. وربما تأخذ شيئا من مالك لا يحل لها الأخذ منه، وهذا من الخيانة. وربما تصرف بعض التصرفات التي لا تحب أن تصرف بها، وهذا أيضا كذلك من الخيانة. فكل امرأة خيانتها لزوجها بإيش؟ بحسبها. وأما حواء فالذي يعتقد فيه إيش هنا؟ أنها غير خيانة الفاحشة، غير خيانة الفاحشة. هذا معنى الحديث لولا بنو إسرائيل لم يخبث اللحم أو لم يخبث الطعام ولم يختنز اللحم، يختنز معنى ينتن، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الذهب، لولا أنه حصل هذا من حواء ما حصلت خيانة من أحد. وهذا أيضا كذلك مثل قوله إيش في آدم، ما ذكر الله سبحانه وتعالى في آدم، طيب ذكر إيش يا أخوان الحديث الذي جاء في آدم، نسيته والله، أن آدم حصل منه شيء فتسلسل الفعل إلى الذرية، نعم، فنسي آدم فنسيت إيش ذريته، أحسنت، نعم أحسنت، هذا هو نسي آدم فنسيت ذريته من بعده، لولا أنه حصل هذا منه ما حصل للذرية. فالحاصل يا أخوان أن المعاصي تتسلسل وأن المخالفات تتسلسل، فربما يكون أصلها كذا ثم تسلسل فيه بقية الناس، هذا الأصل، هذا هو الأصل. طيب نكون بهذا إن شاء الله انتهينا من تفسير هذه الآية، ثم بعثناكم من بعد موتكم إلى آخره. قال ما هو الدعاء بعد الوضوء؟ جاء حديث عند الترمذي في فضل الدعاء بعد الوضوء، إيش لفظه يا أخوان؟ نعم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ولكن فيه نظر، فيه نظر، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أظنه صح عن عمر بغير هذا اللفظ، بغير هذا اللفظ، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد الوضوء ما فيه مانع أن يقول ذلك، يأتي بالشهادة، هذا ثابت في الصحيح. أما اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الثابت في الصحيح. وأما هذا الحديث فلم يثبت، وبعض الناس ربما يقوله لكنه لم يثبت. الثابت هو الشهادة بركنيها، يعني الشهادة الأولى والثانية، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. طيب إلى هنا، نعم صحيح، نعم نشرنا إليه. هذا لولا بنو إسرائيل صحيح، نعم ذكر المحقق هنا خالي مسلم، ذكره المحقق في الحاشية.